كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون جزاك الله خير الجزاء ونماتشن أبو فردوس إن شاء الله أستاذ جدجكو هنو جوتن يوتو مايك فري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله هنديتنا با الله يمتكدوت وكنتم أمواتا متان نبراتهن أنت فأحياكم أنوراتهن أسغنياتهن ثم يميتكم كزام بحالا دغمو يغد لاچوال ثم يحييكم كزام ياسنساچوال ثم اليه ترجعون كزام ودسو تملسالاچو هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا بمدر يالن باتقالاي لنانته فطروم ارسونو ثم استوى الى السماء كزام ود السماء السبع فسواهن سبع سماوات سبع سمايم ادرغو استكاكلاچو وهو بكل شيء عليم الصبح له نغر لاي اواكي جيتانو واذا قال ربك جيتاه بالغزي نبرونم أستوس للملائكة لملأكت إني جاعل في الأرض خليفة إني بمدر لاي تتكاكي فطر أدراجينين على جو قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها برصاوس تتدرق لهم دي بوسطوا يمي أبلاش فطر ويسفك الدماء دمو اتشنم يمي أفس ونحن نسبح بحمدك إنياك مسغانا هغارا إياك قلاقلن يمنا ترى هنن سالة ونقدس لك يمن قدسهم هنن سالة قال إني أعلم ما لا تعلمون يعني إن أنت يما تاوقتن أو قال له على جو وعلم آدم الأسماء كلها لآدم سموتن هلو أستمارة ثم عرضهم كزيام أقرباتشو إن الزيان نقروج يسموتن بعلى بيتوج مالان على الملائكة بملائكة له فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء ينزين نقروج سموت نقرون يستي على جم إن كنتم صادقين ونتنيوج كوناتشو قالوا سبحانك ترات لانت يتقباي هنا لا علم لنا إلا ما علمتنا أنت وكاس أوكن وجي عنداتشم وكاتي لنا إنك أنت العليم الحكيم أنت ونه أواكين ناطب بنيو قال يا آدم أنبئهم آدم هوي نقرات شوالو بأسمائهم سموتشات شون فلما أنبأهم بأسمائهم سموتشات شون آدم ينقرات شو قزي لملائكة وچو قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض على الكواتهم نبر اندي اني يسمايات يمدر الروك مستر اواكينين او كالله بياتوها النبر يهو كغيب مهكل او نياياتوهتن واعلم ما تبدون قلت يمتارقوتن يمتاقولوتن او كالله وما كنتم تكتمون تدبقوات ينبرتونم او كالله بياتوها الله على اتوها الله مالنا እንግዲህ ከላይ ሲጠቀስ የነበረው ባለፉት አናግሶች የሙእሚኖች የካፊሮችና የሙናፊቆች ነው የውላቸውን ባህሪ በተናጠል ምን እንደሚመስል ከምሳሌዎች ጋር ተገልጾልናል ከዛም መጨረሻ ላይ ምሳሌዎችን ማድረግ አላህ እንደማይተውና የትኛውንም ነገር ምሳሌ ማድረግ የሚያሳፍር የሚያስነውር እንዳልሆነ ገለጸልን አሁን ደግሞ የከፈሩ ሰዎች እንዴት ለኩፍር እንደተነሳሱ የመገረም ጥያቄ ይጠይቃል كيف تكفرون بالله እንዴት ነው ግን እናንተ በአላህ የከፈራችሁት ሰማያትን የፈጠረ ምድርን የፈጠረ ከሰማያት ዝናብን ያወረደ ተክሎችን ያበቀለ الذي خلق السماوات والارض ያው ከላይ ተጠቀሱ አያዎች አሉ እንግዲህ የምናስተውሳቸው وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون የሱን ድንቅ ችሎታ የሚያሳዩ ጥበቡን የሚያሳዩ ቁድራውን የሚያሳዩ ነገሮችን ተቃቅሶልናል ይሄ ነገር ደግሞ ለማንም ሰው ምስጢር የሆነ ነገር አይደለም በጋድ የሚታይ ነው የዚህን ቁድራ ባለቤትና እናንተንም ካልነበራችሁበት ቦታ አስገኝቶ እያናራችሁ ያለን ጌታ እንዴት ነው የካዳችሁት كيف تجحدون وجود الله وتعبدون معه غيره ከርሱ ጋር አምደሙ ሌሎች አማልክቶችን እንዴት ነው መተገዙት ምንድነው ለዚህ አነሳሳችሁ በጣም እኮ የሚገርም ነገር ነው كيف يكفر الانسان بربه عز وجل ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ምንድነው አንተን ግብዝ ያደረገ በጣም ይገርማል ይላል ከዛም وكنتم امواتا على ሙታን ነበራችሁ ማለት ምንድነው ያልነበራችሁ አይ አደመን መሞት ማለት ዓለም ኖር ማለት ነው እናንተም አልነበራችሁ فاخرجكم الى الوجود ወደ መገኘት ብርሃን አወጣችሁ ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون እንደምለው በሌላ አንቀጽ ያለምንም ነገር ተፈጠሩ ወይስ ራሳቸው ፈጣሪዎች ናቸው ወይስ ሰማያትና ምድርን ፈጥረዋል አይደለም ይሄ ሁሉ አልተከሰተም ይልቁንስ በላ ይቁኑን በጌታ ችሎታና በጌታ ያልነት እርግጠኞች አይሆኑም እነሱ ካዲዎች ናቸው እንጂላ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ بزي معنى أنقلي لم يكن شيئا مذكورا ما نزل من وسا نقر على نبرم منم نقر سلالوانا ما لن كذابوا هلا فأحياكم آنورات جهزي دنيا لا ما لن ثم يميتكم كذام يقال لا تهال ثم يحييكم هلت هوت هلت موت ما لن مجمرية موت نبر على منورات كذا يتشي قزاوي هوت متاج كذي بوهالا دوغمو بكرب قزي موت هالا اسكك يا مدرس بزاو نيتان كو يالا ثم يحييكم كذا من دمو آخرا ياسنا الساجوهال ثم إليه ترجعون من نسات بجاساون ودسوت من لسالاجو بس راجو لفرد باجو مالنا أمواتا نميلون انقدي كاتفتصروا بثمانا وجمهاكل أهوني الكتنو أي عدما مالنا عندنا دوچرمو امواتا في اصلاب ابائكم بناتوچا باباتوچاچو جربا موتان نبراچو فساش بنبراچو گزی مالتنو مگنیاتم ود انات محزن كتشگگر بوحالا راسو كسوستر قیتا بوحالا نو روح يمتبالوا يا الله مستر متگبابت مالنو لم تكونوا شيئا حتى خلقكم ثم يميتكم موتة الحق ثم يحييكم حين يبعثكم مالنو إلى أن قصل أي يوم القيامة رأساتشوه إن النقر النميلو قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا قيتاتشن هو يلال هلت قزي قد لهنال هلت قزي دقمو آنورا هنال أهون تفاتن ينفاتشن النامنا اللان يلال بما يتقم بالساعات ما لنا فهل إلى خروج من سبيل كزي كم نتشن عن نكبت يقياما موقفنا چنکات ودموچا منگد يگኛልن ይላሉ ማለት ነው አመተነ ثنتين ملوت አሁን ተከሰቱ ደት ሞቶች ነው ከመፈጠር በፊት የነበረችውና ከዚህ በኋላ የሚመጣው ማለት ነው ወይ ደግሞ وكنتم امواتا ማለት تراب ነበራችሁ አፈር አፈር ህይወት የለውምና ثم احياكم ያንን አፈር ሰው አድርጎ በማቆሙ ደግሞ ህይወት ሰጣችሁ ثم يميتكم يا ሁለተኛው ያው ግልጽ ነው فترجعون الى القبور فهذه ميته اخرى ثم يبعثكم يوم القيامه كذا والله ደግሞ የቂያማ ለት ከሰከሳቸው ማለት ነው ميتتان وحياتان ሁለት ሞትና ሁለት ህይወት ማለት ነው ይሄ ሁሉ ክስተት የሚፈራረቀባችሁ የሆናችሁ ደካማ ፍጥሮች የትኛውንም በራሳችሁ ፍቃድ ማምጣትም ሆነ መከልከል የማትችሉ የሆናችሁ በእናንተ ላይ ይህን ሁሉ የሚያደርግና ችሎታ ያለውን ጌታ እማታምኑትና የምትክዱት እንዴት ነው ይላል ሱብሃንአላህ ከዛ በኋላ هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا مفطر بتشاسعون كتفطروا بحالم اسفلاقيون نغر كله يموالاو اسو مهونون تصغاون يگلصلن يالو بمدر يالن نغر كله لنان تفطرال سبحان الله بمدر يالله باتك علاي لسو لج اغلغلوت يسطال مالن يتنياوم سايكر حتى اهم لظاهرو گوجنت يالاچو ለምሳሌ መርዛማ እንስሳቶች አሉ አንበሳ ምናምን ሰውን የሚጎዱ ነገሮች የሚመስሉት ራሳቸው በሆነ መልኩ ጠቃሚነት አላቸው ስለዚህ ለሰው ልጅ ኺድማ የተፈጠሩ ናቸው ማለት ነው ምድር ላይ ያለ ለምና ተፈጠረ ሲል እንግዲህ እንደፈለጋችሁ ዑምሩል አርድ ማለት ነው አበልጽጓት አልሟት ተጠቀሙባት እያለ ነው لما ذكر تعالى دلالة من خلقه من خلقهم وما يشاهدون من أنفسهم ذكر دليلا آخر مما يشاهدونه من خلق السماوات والأرض كراسات جواف فتاتر يستون عند النظم أسرجا كتك سبوهالا وزوريات جواف كميوت سماينا مدراف فتاترم ليلة أسرجا تك سمالنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ما لفت من دنو استوى يميلو قال الى بمثل يا قوانقا لقاونتوج اندزا يلالو ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ያለው ተፍሲር እና እስተዋ አለ አልዓርሽ የሚለው ላይ የሚኖረው ተፍሲር ይለያያል። እስተዋ አለይህ ማለት ከላይ ሆነ ማለት ነው። አላ ወርተፈዐ ማለት ነው። አስማ ወሲፋት ላይ ብዙ ጊዜ የምትሰሙት ነው ይሄ ከላይ ሆነ ማለት ነው። እስተዋ አለል ፈረስ ይባላል። ፈረሷ ላይ ሲቀመጥ እንሰሶችን ለእናንተ ፈጠረ ይልና ምንድን ነው والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره كما ركبوتنا كان ساساتوچ يمتغالبوتنا متغواغوزبتنا ادرغه بجرباوچاچو لاي اندتهونو ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا يانا زي بوتا يالو استوى إليه استوى إليه مالت قصد إليه مالتنا يعني عند النجر اللي يدرج السبع مالتنا إيه المعبون ابن كثير يالوتنا أي قصد إلى السماء والاستواء وها هنا مضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى فسواهن كذا ما درج أشتو ياو السوء عند النجر لما درج مشات بتشانو كشاو يهونال إنما عمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبات سماء ديونو فلقه هونو فخلق السماء سبعا سبات تادرغاچو سماء مالت مندنو ياو اهون زي بوتا لا الاجرام دندانا يهونو سبات اكالات ناچو برغد وقوانقا درجا سماء مالت كل ما علاك كانت بلا يالله هولا مالتنا نغرغن اهون يتفلقو زي بوتا لا يانياو سماءنا وهو بكل شيء عليم بهل نغر اواقي نو مكنياتهم بالا بيتو اسو نونا يفطروا اسو نو اون ازي لاي سلا مريت افطاطر التناغرم مريت است سلالو فطرتات انا لسول دي يتفطروا مهوناچو ني تناغرو سلازي قدام تكتلو اندت نو مجمريا من تفطر كسماينا كمدر قالاچو الله عز وجل مجمريا مدرن بهولت قدد ميفطره كزجام سبات سماياتن دغمو بليلا هولت قند ميفطره بمدر است يالو فطرتاتنا قلباچون دغمو بليلا هولت قند مي باتقالاي اربع قن مالنا ثم استوى الى السماء ملو بعدما خلق الارض مالنا الارض ليلى بوتا لا يدغمو ليلى والارض والارض بعد ذلك دحاها الى الارض مدرن كزي بوحالا دلدلات يا ظاهرو ستاي كسماي بوحالا مدر تفطرج معناتنو ميمسلو غين ايدلم اكوالا مجمريا تفطرو نبرا አስፈላጊ ነገሮቿ ደግሞ የተሟሉት በሌላ ሁለት ቀን ስለሆነ የመጨረሻ ላይ የተከሰተው ምድር ላይ አቋዋትን ማሟላት ነው። ሱረቱል ፉሲለት ላይ ሱረቱ ፉሲለት ላይ እንደገለጸው ምን ይላል? የሱረቱ ፉሲለትን አያ ብንመለከተው የበለጠ ግልጽ ይሆናል። ቁል አኢንኩም ለተክፍሉ ለተክፍሩነ ቢልዚ ኸለቀ አልአርድ ፊ ዮመይኒ ወተጅአሉነ ለሁ አንዳዳ በላቸው ለመሆኑ እናንተ በዚያ ጌታ ምድርን በሁለት ቀን በፈጠረው ትክዳላችሁን ባላንጣዎችንም ታደርጉለታላችሁን ذلك رب العالمين ያኮ የዓለማት ጌታ ነው አለ وجعل فيها رواسي وبارك رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين كذا ማረጋጋያዎችን አደረገባት ከበላዋ በረከቱንም አደረገባ ቀለቦቿንም መጠነ የምድር አፈጣጠርና የነዚህ ነገሮች አፈጣጠር በአጠቃላይ አራት ቀን ወሰደ في اربعه ايام ይላል ثم استوى الى السماء ከዛም ወደ ሰማይ ያሰበ ወደ ሰማይ ያሰበው ምድርን ከፈጠረ በኋላ ነው ከዛ በኋላ ወደ ምድር በመመለስ ደግሞ አራት ማነው አቋቶቹን አሟላ በዚህ መልኩ ወስድስት ቀን ተፈጠሩ ይላል وهي دخان فقال لا ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين በሁለት ቀን ውስጥ ሰባት ሰማያት አደረጋቸው ለተና ሁለት አራት ይሆናሉ አቋቱ ጋራ ሁለት ሲጨመርበት ያው 6 ማለት ነው በዚህ መልኩ ነው የተፈጠረው ማለት ነው وقدر فيها اقواتها يميلون አሁንም እዚህ ቦታ ላይ خلق لكم ما في الارض ميلون በሌላ አንቀጽ የበለጠ ዘርዘር ያደርጋዋል والارض بعد ذلك دحاها لنا اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاع لكم ولانعامكم وهوانا فلكه غطوشوچوانا بقله تراراوچن ارغاغا لنانتنا لانساساتوچاچو مگلگيا يونو زند لا وهو بكل شيء عليم مدمدم يا يهونو الله سماينا مدرننا بوسطالو نغروچن يفطره كهونه يفطره سلافطرهو نغر ماوق يگدنو ስለዚህ ሁሉ ነገር አዋቂ ነው ማለት ለአንሁ خلق وقد قال ربنا تبارك وتعالى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يفطر اياوقم እንዴ ያውቃል እንጂ እንዴት ያውቅ رقيقና ውስጣዋቂ ሆነው ጌታም እሱ ነው ይላል እንግዲህ ስለመድር አፈታተርና ሰማይ አፈታተር ተከለለ ባለ ሁኔታ በዚህ መልኩ ተናግሯል ከዛ ስለ ሰዎች ጅማሬ ነግረናል ከዛ በፊት ግን አንድ ሐዲስ ለማስተዋወስ ያህል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አፎን ሐዲሱን እዚህ ቦታ ላይ አላገኘሁት የሚያስተውስኩትን ሐዲስ ስለዚህ በሕፍዝ ያርገን እንዳላበላሽው ዘለዋለሁ ወደ አያው እንሂድ ወይዝ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ጌታ ለመላእክቶች ያለ ጊዜ የነበረውን አስተውስ እኔ በመድር ላይ ተተኪ የሆነን ወይም ተተካኪ የሆነን ትውልድ አድራጊ ነኝ አለ ስለሰው ልጆች አፈታተም ነው የነገረን ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ ሰው የሚባለውን ፍጡር ምን ያህል እንዳከበረውና ቦታ እንደሰጠው ያሳያል ለምን ገና ሳይፈጠር በፊት በመላእክቶች መሐከል ለየት ያለ ፍጡር ሊፈጠር ነው ብሎ አወጀ ከዚያም ደግሞ ሁላቸውም በማጎብደድ እጅ በመንሳት እንዲቀበሉት አዘዘ በሌላ አንቀጽ እንደሚናገረው እኒ ኻሊቁን ፊል አርድ በሸር እኒ ኻሊቁን በሸራ ምን ጢን فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ባስተካከልኩትና ከነፍስም ከሩህም በዘራሁበት ጊዜ ሰጋጆች ሆናችሁ ተንበርከኩለት ስጁድ አድርጉለት ይላል ገና ሳይፈጠር በፊት የሰው አፈጣጠር ተነገረ ያ ነገር ደግሞ እስከ መጨረሻው ትውልድ ከትውልድ ያወቀና የተቀባበለው እንዲሄድ በነብዮች አማካኝነት እንደዚህ ነው የፈጠርኩት ብሎ ይነግራል አሁን እዚህ ቦታ ላይ وذكر يا عبدي ونبي لامتك اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه مدر الله خليفه لا درك ነው ብለ ነገራቸው ይላል خليفه ማለት ምንድነው ሁለት ተፍሲር ነው የተሰጠው አንደኛው ተፍሲር እኔን ተክቶ ህገን የሚተከብር የሚተገብር ማለት ነው يخلفني في تنفيذ احكامي ደሞ ኸሊፋ የሚባለው የሙስሊሞች ኸሊፋ የምንለው ነብዮችን ተክቶ ያላህን ሸሪዓ በመተግበር উመተ الاسلامን የሚመራ ነው ኸሊፋ የሚባለው እንደዚህ የነን ሸሪዓ የነን ስርዓት በሰዎች ላይ ተግባራዊ የሚያደርግና የሚመራን አደርጋለሁ ወይ በእያንዳንዱ ሰው ኸሊፋ ነው በዚሁ ማህና አንዱ ተፍሲር ይሄ ነው ይሄ ተፍሲር ተመራጭ አይደለም ከተባሉት መሐከል አንዱ ነው እንጂ የተሻለ የሚሆነው ኸሊፋ ማለት ትውልድ ትውልድን እየተካ እየተዋለደና እየተራባ የሚሄድ የሆነ ፍጡር ልፈጠር ነው እንደናንተ እንደ መላእክቶች እያንዳንዱ በተናጠል የሚፈጠር አይደለም። መላእክት አባት የለው እናት የለው እያንዳንዱ ለብቻው ነው የተፈጠረው። ያኛው ግን በዘር ሐረግ የተሳሰረ ሰንሰለቱ ከአደም ጀምሮ እስከ መጨረሻው የሰው ዘር ድረስ የሚቀጥል የሆነ ነው ማለት ነው። ይሄ ማዕና ተመራጭ ነው ያልኩት ለምንድን ነው? لقوله تبارك وتعالى هو الذي جعلكم خلائف الارض የምድር ተተካኪዎች ያደረጋችሁ እሱ ነው ይላል። وقال تعالى ويجعلكم خلفاء الارض የምድር ተተኪዎች ያደረጋችሁ። وقال تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكه في الارض يخلفون انا ايه خلف مالت كلما هلك قرن خلفه قرن عند تولد بهده قطر ليلى تولد يتتكا بزي ملكو يميقتل ادرغال حالاتو معنا كذا قتلوا ملائكاوچو منالو اتجعل فيها من يفسد فيها طفات يمسراباتن بوسطات ادرغال هو يالو አሁን መላእክቶች እየተቃወሙ ሳይሆን እየጠየቁ ነው። ለምን ይሄን ጥያቄ ጠየቁ? ሰዎች ምድር ላይ ፈሳድ እንደሚሰሩስ ከምን አወቁ? መጀመሪያውንም ለوح المحفوظ ላይ የተጻፈ ነገር አይተው ነበር ይላሉ። ምድር ላይ ጥፋት ቢሰሩ መሆናቸውና ባህሪያቸው በከፊል ደረጃ አይተው ስለነበረ ترم غراغبطواچو ያዩ ነበር። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንም አይነት ኃጢአት የማይሰሩ ንጹህ ሰዎችን መፍጠር እየቻለ እንዲህ አይነት ባህሪ ያለባቸው መፍጠሩ ለምን ይሆን ብለው ያስቡ ነበር። ይችን አጋጣሚ ሲያገኙ አላህ ሲነግራቸው በዚያው ጥያቄያቸውን አቀረቡ። ጌታችን ሆይ ኃጢአት የማይሰራ ተስቢህና ተቅዲስ ብቻ የሚሰራ እንደኛ ያለ መፍጠር እየቻልክ ወንጀለኛ መፍጠሩ ለምን ይሆን አሉ ማለት ነው። ይሄም እንግዲህ ያው መላእክቱ ሁሉም ንጹሃን ስለሆኑና ሁሉም ስለኸይር ብቻ የሚያስቡ ስለሆኑ ክፉ ባህሪ የሌላቸው ስለሆኑ ሁሉም እንደዛ እንዲሆን ይፈልጋሉ። ህይወት ለተስቢህና ለተቅዲስ እንድትሆን ይፈልጋሉ። بفطرتهم النزيهة الطاهرة ነገር ግን የተሰወራቸው ነገር ምንድነው? ያው ፍጡራን ናቸውና እነሱም ዕውቀታቸው ሁሉን ነገር አያካትትም። እዚህ በኔ አደም ውስጥ ለአላህ ብሎ ህይወቱን የሚለግስ ሁሉን ተናዊ ነገሩን ለአላህ የሚኖር አማኝ መኖሩን ነብዮች፣ ሲዲቆች፣ ሁዳዎች፣ ሷሊሆች መኖራቸውን ዘነጉና ፈሳድና ደም ማፍሰሱን ብቻ አሰቡ ያንን ጠየቁ። ምክንያቱም እነሱ ሚኮንኑትና ሚጠሉት ያንን ነገር ነው። ያ ነገር እንዳይከሰት ይፈልጋሉ ማለት ነው። ለአላ ይዑሰ الله تبارك وتعالى الله ደግሞ የራሱ ህክማ አለው። ስለዚህ ምን አላቸው? قال اني اعلم ما لا تعلمون ይሄንን አይነት ፍጡር በመፍጠር ውስጥ እኔ እናንተ ማታውቁትን አውቃለሁ አለ። አዎ ደምም ያፈሳለ ፈሳድም ይሰራለ ሌላ ደግሞ እናንተ ያልተገነዘባችሁት እኔ አውቀው አለ አለ اعلم من المصلحه الراجحه في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون انتم ايهاينتو فطرو بمفطرو يالو مصلحاوچن እናንተ ከተከሳችኋቸው ጥፋቶች የሚበልጡ በጎ ነገሮችን አውቃለሁ فاني ساجعل فيهم الانبياء وارسل فيهم الرسل ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والاولياء والابرار ابن كثير الذيل قال اهو ملكتኞችن لكالو نبيዎች አሉ صادقان አሉ سماعتات አሉ دغاغባሪያዎች አሉ اللهን የሚገዙ ከዱንያ ዛሂድ የሆኑ ወልዮች خيرኞች አብራሮች ሙቀረቦች ዑለማዎች اللهን ፈሪዎች ብዙ አይነት የነብዮችን ፈለግ የሚከተሉ ደጋግ የአላህ ባሪያዎች አሉ ማለት ይሄን አውቃለሁ አለ። ለነኚ ሲባል ክፉ ሰሪ ቢኖርም መፈጠራቸው ተገቢ ነው እያላቸው ነው ረብ العالمين። በርግጥም ይሄ መخلوቅ በመخلقው ብዙ مصالح አለ ማለት ነው ወይ ደግሞ اني اعلم ما لا تعلمون ان لي مصلحه ان لي حكمه مفصله في خلق هؤلاء ليلا زرزر يالو طبابوچ አሉ አሁን እናንተ ካያችኋቸው የጎሉ ጥፋቶች ውጪ ማለት ነው ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ملائكوچን ጥያቄ አነሱት በሌላ በኩል ምድርን ምኛውን ሸፍናት ለማለት ፈልገው ነበር ይባላል ለምን ተስቢህና ተቅዲስ ሰማይ ላይ ያደረግን እንዳለነው ሁሉ ለምን ደግሞ ላይ ተስቢህና ተቅዲስ እንዲቀጥል ማድረግ እንችላለን እና እሱን ፍቀደልን እኛው ወደ ምድር እንወረድ ነበር ያሉትና اعلم ما لا تعلمون من ان بقاءكم في السماء اصلح لكم واليق بكم እዚሁ ሰማይ ላይ ብትቆዩ ይሻላችኋል እናንተ ምድሯን ለሌላ አካል ንሰጣት ነው አላቸው ማለት ነው كذي آيات نستو امام القرطبي قال للوج علماء يجب على المسلمين نصب الخليفه الى الله خليفه متكات يا الله ان شريعه تكبارا ويم يادرج جديتها نو بالمسلموش لا يلالو ايه اجماع نو بين اهل السنه ما قوام واجب اندهونه معناه لمن سفك الدماء ان فساد بذا ما كان يتم ليوجد يمشلو يا مسلم دم بكنتو اندايفس በመድር ላይ ፈሳድ እንዳይስፋፋ ዚናው ኸምሩ ምናምን የሚባል የሚጠፋው في وجود الخليفه ያ መኖር واجب ነው ብለው ሲያበቁ በሰፊው እናገራሉ እንግዲህ ቁርጡቢ እዚህ ላይ ያው አምሩ مجمع عليه نوص وعلم ادم الاسماء كلها يذهن فطور تعلقنت الله ليساوقاچو فلغنا للملائكهوچ بتكبار ليساياچو አሁን ስለ ادم አፈጣጥር ብዙ አላወራም አደርጋለሁ ሐላቸው ብቻ ነው የሚለው እንዴት አልቆ እንደፈጠረው ብዙ የቁርአን አንቀጾች ውስጥ ተነግሯል ወደፊት እንግዲህ ሱረቱ الاعراف ላይ الله ካደረሰን ሱረቱ يونس ላይ ወደ 7 ቦታ ነው ቁርአን ውስጥ በተደጋጋሚ የተጠቀሰው ሱረቱ الاسراء ላይ ሱረቱ الصاد ላይ ስለ አዳም አፈጣጥር እናገኛለን አላህ አዛው ያድርሰን አሁን እዚህ ያሉትን አያዎች ብቻ ወደ ማብራራቱ ብንሄድ ይሻላል እዚህ ይሄንን ታሪክ በሰፊው ከማውራት ማለት ነው አዳምን ፈጠረው እንዴት እንደፈጠረው ሌላ ቦታ ተቀሶታል ከዛም ሙሉ ሰው አደረገና የነገሮቹን ሁሉ ስም አሳወቃቸው الاسماء كلها سبحان الله ايه በጣም ጥልቅ እውቀት ነው ለሁሉም ነገሮች ስም አላህ አሳወቃቸው ከዛ የተፈጠሩ ነገሮችን አቀረበና ለመላእካ እስቲ እነዚህ ነገሮች ስሞች ንገሩን አላቸው تنبئوني باسماء هؤلاء የነዚህ ነገሮች ስሞች ንገሩኝ የማያውቁትን አናውቅም ማለት አላፈሩ መላእክቶች ተገቢውም ይሄ ነው የማያውቀው ነገር الله اعلم ነው ማለት ያለበት قالوا سبحانك لا علم لنا እኛ እውቀት የለንም الا ما علمتنا انت ካስተማርከን ውጪ ሌላ ምን አለን ይሄንን ደግሞ አላስተማርከንም ስለዚህ አናውቅም አሉ انك انت العليم الحكيم اواكنا تبابنيا انت نهنا ካላወቃቸው እንግዳውስ ከመያውቀ ሰው ተማሩ አለና አደምን በመምህርነት መላእክታን በተማሪነት ደረጃ መደባቸውና አዳምጡ ከሱ ተማሩ አላቸው ليبرز لهم شرف هذا النوع من الخلق يزهن اينت فطور معرجنا درجه من اهل بلጫ እንዳለው ሊያሳይ ማለት ሰው ለየት የሚያደርገው እውቀትን አስተምሮትም ያውቃል ለራሱም ተመራምሮ ይدرسበታል መላእክቶች ደግሞ የተሰጣቸውን ብቻ ነው ተዛዝ ነው የሚቀበሉት ያን ተዛዝ ግን ዝንፍ ሳይያደርጉ ይፈጽማሉ لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون انجي علم في اللقاء الذي اندسوا وداودي اي قواتنهم مالنا. فلما أنبأهم بأسمائهم ينقروا تنسموش بتككل أرقو آدم شاسر الدوات توقزي قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض لسماي بمدر يتدبقوا مستروتشن أو كعليو بي نقر ياتو هل نبر أموي يان توقوت نبر أهن دمو بتكباريهو كغيبوش محكل ينبرو نقر يهو شهادة هنو إيا ياتوتنو ትላን ስለመፈጠሩ ወደፊት ስለሚፈጠር እንደሚፈጠር ሲነገራችሁ ነበር ዛሬ ደግሞ ተፈጥሮ በእውቀትም በልጧችሁ እያያችሁት ነው ያላችሁት واعلم ما تبدون በግልጽ የምትናገሩትንም አውቃለሁ وما كنتم تكتمون ትደብቋት የነበረችውንም አውቃለሁ አለ ግልጽ ያደረጉትን እኛም አወቅነው አላህ በቁርአኑ ስለነገረን أتجعلوا فيها من يفسد فيها نعلت يدبقوا تسا من دنو الله لنقرنم أنه قوم ماذا كانوا يكتمون الله أعلم أن النجة تفسير سووش يدبقوا إيهن نبربلو يتكسو تعالى لما سالمنا له الله عدم فطره شاو قزي يهون ቢፈጠርም ምንም አይደለም ግን ከኛ የበለጠ አላህ ዘንድ ባለሟል አይሆንም ليخلق الله ما شاء فلن يخلق خلقا اكرم عليه منا ከኛ የበለጠ የተከበረ መቼም አይፈጥርም አሉ ይላል ይሄ በሐዲስ አልተገኘም መላእክቶችም ደግሞ እንዲህ አይነት ቃል ይናገራሉ ብሎ መናገሩ ትንሽ ከበድ ይላል كنش يبلدن مخلق الله من يكلكلوان منهم يكلكلوان غير الله ويدغمو وما كنتم تكتمون يالو ما حكلاچو ابليس مسل نبره اسو نو ليلا نغر بوستو اكدو ينبر وهو ما اخفاه من الكبر والتعالي بوستو امقوت ينبرو كراتنا اني بلطالو يميلو نو بلاوم تناغروال ايهم تنش كبد دلال لمن يبال ابليس ياو تزازون تاززنجي كملائكه هنا ياوكم كان من الجن ففسق عن امر ربه عند قال ادمو كما جمر او جمرونو انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين بعد ما بينو يتناقروا انجي بوستو دبقو ياسكروا من غير يلمس ስለዚህ እኔ የተሻለ ይመስለኝ እዚህ ቦታ ላይ የምትደብቁትን አውቃለሁ አላቸው የሚደብቁትን እኛ አናውቅም አልተነገረንም ማጠቃላይ ግን ፍጥረታት ባንደበታቸው የሚያወጡትንም ሆነ በልቦናቸው የደብቁትን ነገር አላህ ያውቃል يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور ያይን ከዳተኞችና ልቦናዎች የሚደብቁትን ያውቃል ብሎ ገልጿል አዎ ያውቃለው ምንድን ነው የሚለውን ግን አናውቅም ማለት ነው ከዛ በኋላ ወደ ሌላ ታሪክ አሸጋገረን واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم ለመላእክቶች ለአዳም ስገዱ ያልናቸው ጊዜ የነበረውንም አስተውሱ فسجدوا كلهم سجدوا الا ابليس كابليس بستقر على ملائكاوچن سجدوا سيل ابليس اجاوست متى نه يغباو ملائكا يال نبره كهونه ابليس ملائكا نبره ين ياكل امات عباده درغوال ككروبيوچ غار كمنامن غار يالو سبعتنياو سماي امستنياو سماي يالو ዝርዝር ተራት የሚያወሩ ሰዎች ያጋጥሟቸዋል መሰረት የለውም لم يكن ابليس من الملائكه طرفه عين تادا عند التزاز درسوا بتناطل انه يمطال التزاز بدليل قوله تعالى ما منعك الا تسجد اذ امرتك بعززكو غير سجود مدرك من كلكله هذا عزوتال معناته اذ امرتك نومي توجه الأمر إليه خاصة. هذا السؤال سجد ماله ملائكة وجن سجدوا كلهم أجمعون ولا جم بعد تكالي سجدا ترقو ماله. ما منعك ألا تسجد أمرك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. سورة الأعراف لا يالله. وهذا دليل على أن الله عز وجل أمره بخصوصه فبطلت دعوى أنه كان من الملائكة. أبا انبياله هل سجدم انبتا بالتاسعي هون واستكبر تنكبرر كرة مان لمان يسجدال لك أنيكو أبلت أو الله له مكنياتهم من الناس من نشاة بالتايون كوان أنو ودادر بس يتفتروا كجكا أني يتفتروا كد كأسات أنك أنا نيوالا. قال أسجد لمن خلقت طينة شكار قال فتر كولس قرن دي دموال. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لقرها له يهن أنت بني لا يالاك كونسو لئن أخرتني إلى يوم القيامة اسك قيامة درس كاكو إيهن لا احتنكن ذريته إلا قليلة ذرية وشو بعد تكالا أشبل بيه ودى قدل سدات شوالو تكيت نوم يعمل تنجل قلي يكرات وكرات رب العالمين فيت قومو إزتر لذي أن نساستو دمو مكين ينتنو الله أدم يهن كبر لمن سطوت قناسا يفتر ما فيت جمرو سمو يتاوجة ودى فيت يفتر على الناس قدلت لمن يبالال الله يخلي يفلقون نقري فترال يفلقون كف يا درقال يخلق ما يشاء ويختار لمن تقولوا يتأيكم مكين ياس لثا مكين يدمو عندن الدل يعلو سو الدل اللي كان نساجر الله نو النام يساتو مالا بحديث عندما التاو عدم روح سايقبابت جسد تفطرو مريت لا يتقعد مبالبت قزي وستو بعدو نبرنا كعفو ود كتو كتاج ود لاي نفاس سمرالس هو ميل دمسي السماء نبر يعني. كذا إبليس متى جبا وتا زورنا لأمر ما خلقت قالوا ما كم لهنا نجرنا يتفتر قال لئن سلطت عليك لأهلكنك بأنت لايك تشونكن الله سلطانه كستن أتفاها اللوال هيا سلطانهم بما يهم من قرل متكم نيته ساينو روبا فيت ولئن سلطت علي بتشوم بينكم لأعصينك عمس بها اللوال إلال بمنين ملكو بقو نقر على السبب مالذ مكينات على بزالة دمو كرات على لراس تجبي على هون قمة مستات دموم تلك نيبلوم يعملوا يتفتر لت ماتريال ويمدمو قص إسات مهونون أيتون إسات كافر يبلطالبلو سلم ياسف عند أكال كليلا أكال يبلطالم يبلو الله تفضيل سيساتو الله سيبلط أونجي سو يوراسو بتشي يبلطالبلو سلاس سباد اللهم عندنا أسات تكمي سات الله جن كجودات بحالان هول لم يسات تكمي مكينه ما قدون أقاتلو لا سو مقتل سات إشلال وإبراهيم سات إشلال آخر جن في ثم جودات يلو هول لم تكامينه بينور بتم بكر بتم بزر بتم يا بكلا من كل الوجوه نافعنه حتى زملو قصا قصون ما ودا درهم كان كالبن مالنا قياسنا يا درجو قياس دقمو في مورد النص باطلنا إلى العلماء يا الله قال يا الله أنت أقروا تشين قياس استمقبات النام الجنازب القياس في مورد النص فاسد الاعتبار لما تستيقظ وكان من الكافرين ككافروت هنا بمن هل سقدم بمالته لأنه تمرد على الله تبارك وتعالى ويدقمو وكان من الكافرين في علم الله تبارك وتعالى دروم الله ككافر وجمهنون ياوك أو نبرة ለሌሎች ሲታይ ግን ደህና ሰው ይመስል ነበር ያን ጊዜ ተጋለጠ እንጂ ማለት ነው ወይም كان بمعنى صارنات وصار من الكافرين بعدما رفض السجود سجودን እንቢ ካለ በኋላ ከካፊሮ የተቀላቀለ ማለት ነው ሁሉ እንግዲህ ያሰዳ ለኩል حال سو كافر ነው وقلنا تكرر عندي هل تكرر كونه قتلوا لزام ساعاتنا يهدنا يالو مايك فري قلنا من ملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون مايك فري مرحبا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة آدم هوي أنتنا بالبيته جنة تقمتو آلناتشو وكلا منها رغدا كرسوام بسفيو تمقبو حيث شئتما بفلقاتشو بتبوتا ولا تقربا هذه الشجرة يجن زافقن اندات تكرموات فتكونا من الظالمين كبدلنيوش تهون علاتهن علاتهن فأزل لهم الشيطان عنها شيطان أساساتاتشو أنشراتاتشو كرسوة فأخرجهما مما كان فيه كنب ربت يجنة نوروم أسوتاتشو وقلنا علناتشو نيام اهبطوا وردوا ودى مدر بعضكم لبعض عدو كفيلو تشاتشو لكفيل تألات ناتشو ولكم في الأرض مستقر لننتم بمدر لاي مارف يا مرقاق يا ألاتشو ومتاع إلى حين اسكاكز يوم درس دقمو متاكم يا ألاتشو مالن እንግዲህ አደም መላእክቶች ሰገዱለት ከዛ በኋላ ሐዋ ተፈጠረች እንዴት እንደተፈጠረች እዚህ ቦታ ላይ አልተከሰም ሌላ ቦታ ላይም ቁርአን በዝርዝር አይናገርም ግን خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها ከአንዲት ነፍስ እናንተን ፈጠረ የህይወት አምራዋን ጓደኛዋን فطر اللات كلاوالا يلال حواء كآدم مفطروان سيقل جمالنا تفطرج كتفطرج بوحالا جنة اندقبو تفكد اللات አፈጣጠሩን አስመልክቶ አሁንም ቀደም እንዳልኳችሁ ዝርዝር ነገር ባይኖርም ከአደም ላይ የተፈጠረች መሆኗን ይገልጻል ትንሽ ተጨማሪ መረጃ ደግሞ የመጣው በሐዲስ ነው روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع. بسيتوش ملكام نقرت مكاكرو سيت يتفترتشو كقون آت انتنو، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه كقون آت انتوش مهكل دقمو بتام أمزز يالو يلاين يورو. فإن ذهبت تقيمه كسرته كت أرغو اللهن كالك تسبرو الله، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كأن فيه إشارة إلى ما أخرجه ابن إسحاق عن ابن عباس: إن حواء خلقت من ضلع آدم الأقصر الأيسر وهو نائم. حواء تفترت كآدم كان جون يقران وميلو نا أجر كهونو الأقصر الأيسر أجر نا بقراب كل كان لولاي نا يتفترت وهو نائم السوتي تنيتو إيان ليلة. فكأن المعنى أن النساء خلقن من أصل من شيء معوج مالن كزين يتفترت شو كزين فترات الله رب العالمين نو كزوجي قالوا زرزر سلاف فتاترا من ناقر ونقروج إسرائيليات سناتشو صحيح وانا نقر عندم أناقنيم آدم كافر نتفترو حواء دقمو هيوت قال لو نقر كآدم سلا تفترج إنهم حواء يتبالجهم لزيه نو إلالو حواء مالت من الحياة سلا وانا يتوصلوا قالوا مالن انكلفت أن يتو آدم عليه السلام بن النسي لا تقبو الصانع قنية فهويها وهويته وددات وددتشو اللهم عبرو اندي نورو فكد اللاتشو كان السم أيالي فطروتشم فترة. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كولتاتشو مركاتا وندوشنا سيتوشن مفترة إلى أسرات إلى. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام هيتشم بالبيتون كاقين يبوها لا نورو جنة استنديهون الله فكد اللاتشو قبو يجنة النعمة مدمو بفلقو تاقطاتشا يفلقو تنياكل اندي تتكمو فكد اللاتشو نقرقنا اندي تكتل اندي تزاف اندايك أربواتم تشمر كالك اللاتشو يتشي حرامنات اللاتشو يسولي جدمو መከልከል አለበት ከሆነ ነገር ካልተከለከለ አይሆንም። ይቺን ከደፈራችሁ ከበደለኞች ትሆናላችሁ አላቸው። እንግዲህ ኢብሊስ ከመጀመሪያው ዝቶ ነበርና እሳቸው ላይ ሙከራው ማከሄድ ፈለገ። ይቺን ከተ ለምን ተከለከልከ ታውቃለህ ሆይ አላቸው። ጭንቅጠል የበላ ዘላለም እዚህ ኑሮ ላይ ይኖራል። አሁን አንተ የደላ ያማረ ኑሮ ላይ ነው ያለው። ይሄ ለዘላለም እንዲቀጥል ከፈለክ ይቺን ከተ ለመቃም አለብህ አላቸው። هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ يزال على ما ينت زافنا يما يتفانك سنان لا ملكتها لاتشو بطام يسولي جمي قابقوا اللاتشو كلتنا قروش ناتشو سلطان يفلقال خلد يفلقال زلال المنور ما أننا مصابة فكادو مموت يلا اندوم إيما لنا دمو يتناقروا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين እኔ ለእናንተ ተቆርቁሬ ነው ይበጃችሁን ሳልመከር አላልፍም ብዬ ነው የወንድምነቴን እያለ ነው የመጣው ማለት ነው። ሱብሃንአላህ። ያኔ ያው የውስጥ ፍላጎትም አለ للخلد والملك ተሳሳቱና ቅጠሊቱን አፋቸው አደረጉ ይላል። فاخرجهما مما كان فيه كنبروበት አወጣቸው ሰበብ ሆነ ማለት ነው። እንዲወጡ ታዘዙ ከዛ በኋላ اهبطوا بعضكم لبعض عدو كفيلوቻችሁ ለከፊል ጣላት ናቸው አለ። ምን ማለት ነው? يا شيطان زرنا يا سو زر ارس برس طلعت ناتشو مالنو بعضكم لبعض يميلوا ايدلم سووچ راساتشو كفيلاتشو لكفيل طلعت نو مالن لبن امانينا كافرو نو ينورال لتاچو محكل دمو يما يسماما ليونت نو يالو ان التوحيد والشرك لا يجتمعان والمعصيه والطاعه كذلك عند لا ايهون كذا انصار ለዘላለሙ ጠላት ናችሁ ደሙ ሁላችሁም መሬት ላይ ትቆያላችሁ ለጊዜውም ትጣቀማላችሁ ሰዎችም ሆነ ጅኖች አማኞችም ሆነ ካፊሮች ቆይታውም ይኖራል መታውም ይኖራል የተመጥዑ ሁሉም منهما ان الله عز وجل قال كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ለሁሉም ለግሳለ ለነዚህም ለነዛም የጌታ ስጦታ የሚገደብ አይደለምና አይላል እነዚህን አያዎች ብቻ ነው ዛሬ ማየት የምንችለው ከጣው ፕሮግራም ላይ ከደረስንበት እንከተላለን በእነዚህ ዙሪያ ግን ጥያቄዎች ካሏችሁ በርግጥ የተወሰኑ ደቂቃዎች ዝግጅት ነው የገባሁት እንቢ ብሎኝ ነው ኮምፒውተሩ ላይ የሆነ ችግር ነበረበትና ቢሆንም ያው እዚህ ላይ ማቆም የግድንም ሆኖና እዚህ ቆማለሁኝ ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ያልገለጹት ካለ ወይም ደግሞ ማወቅ የምትፈልጉት ካለ ማይክ ፍሪ ያቆም ነው جزاك الله خير الجزاء استاذ الله يجمر اللوت الله يدمياتن بخير سرا يرزقنا ان شاء الله ጥያቄ ያላችሁ ወንድምናቶች እጃውጡና ያው በተከታታይ ተጠይቃላችሁ እኔ ጥያቄ አለኝ استاذ አንደኛው የኢብሊስና የአዳምና ሐዋን የሚያመሳስለው ነው ኢብሊስ وكان من الكافرين بسم الله يسمم استاذ يسمم استاذ እሺ ከተሰማ የመጀመሪያው ጥያቄ ኢብሊስን ወካነ ሚነ الكافሪን ኢላል አዳምና ሐዋን فتكونا من الظالمين ኢላል ከኢብሊስ በፊት ካፊሮች ነበሩ ወይ ከካዲያን ሆነ ሲባል አዳምና ሐዋስ ከዛሊሞች ተሆናላችሁ ሲላቸው ሌሎች ዛሊሞች ነበሩ ወይ ከነሱ በፊት ምንድነው ይሄ የሚለው አንደኛው ጥያቄ ነው ሁለተኛው ደግሞ ኢብሊስን የሚመለከተው ጥያቄ ነው ያ ምንድነው ለአዳምና ሐዋ አልሰግድም ብሎ ከተባረረና ከጀነት ከወጣ ከዛ በኋላ ተመልሶ እንዴት ነው ሊያሳሰታቸው የቻለው በምን መልኩ ገብቶ ነው መግባት ተፈቅዶለታል ወይስ ሳይገባ ነው ምናልባትም አልገባም ከተባለ ደግሞ ከዚሁ ጋር ሚያያዘው ቀጣዩ ጥያቄ መጨረሻ ላይ የተላለፈው ተእዛዝ ላይ ፈቁልነህ ቢጡ የሚለው ላይ ይሄ ኢብሊስንም ይመለከታል ወይ እንዲወጡና እንዲወርዱ የታዘዙት ወይስ ለአዳምና ለሐዋ ብቻ ነው ይሄን ጥያቄ ለመጠየቅ ነው በእኔ በኩል ያለኝ ይሄ ነው ሌሎቻችሁ በተከታታይ ድምጻችን ይስማ ኑስራ መሐመድ ቲርስ ፎር ፓለስታይን ማይክ ያዛችሁ ጠይቁ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخ اندمنو سلام نو جزاكم الله خير الجزاء اني طياقي ابليس سجود الوردم على سيل ابليس بذا غزي عند ادم لمتشا تفطر عند فطور نبره ما ابليس كجن غا نو كجن انتن يجن ذريا نو ان اسو بتاون نبره ويس ليروچم ዙሪያዎቹ ነበሩ እኔ እሱ ላይ ግልጽ አወልኝ ነገር አለ እሱን አንድ ግልጽ እንደረጉልኝ ነው السلام عليكم يسمع ماشي يا استاذ الله حياتكم يرزق الله يسمع لا ده كرتا كمبيوتر مش شغال له ولا ابوكم يسمع يسمع ماشي استاذ اني طياقي مندنو 33ኛ አንቀጽ ላይ قال يا ادم يا له ቦታ ላይ እዚህ ጋር አላህ ነው የተናገረው ወይስ አዳም ነው የሚለው ነው አንደኛው ጥያቄ ይሄ ነው ሁለተኛው ደግሞ ስለ ኢብሊስ አፈጣጠር ነው ማለት ወይስ ቁናያ ለመላእክቲ ብሎ አላህ ካለ በኋላ ለመላእክቱ አዘዝኩ ከኢብሊስ ቀር ነው እዚህ ጋር ያለው አይነት ነገር ነው እንደዛ ነውና ኢብሊስ ከመላእክት ጋር አልነበረ ወለት መላእክት ነበር ወይ የዛን ስሙ ወይስ ለብቻ ኢብሊስ መላእክትና ኢብሊስ ነው የተፈጠረ የነበረው የዛን የሰው ልጅ ሳይፈጠር በፊት ከሆነ እዚህ ጋር የሚሆነው ለመላእክቶቹ አዘዝኩኝ ለኢብሊስ ሲቀር ለመላእክቶቹ እሺ አሉ ሲል ኢብሊስ ለብቻው ከመላእክት የተለየ ለብቻ ነው ወይ እሱ ብቻ እምቢ አለኝ ብሎ ሲል ይሄን አብራውልኛው ፍበሉኝ ተንተባተኩኝ ከገባሁት ጀዛኩም الله خير ማይክ ፍሪ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የኔ ጥያቄ እንደሚከተለው ነው ወዝቃለ ረቡ ከሊል መላእክቲ አው ጌታ ማለት ለመላእክት ካላቸው በኋላ ኸሊፋ እንደሚያወጣ ከዛም በኋላ እነሱ ቃሉ አተጃሉ ፊያ በመድር ላይ ማን ብክለትን የሚያስፋፋ ነፍስን የሚገድል ደምን የሚያፈስ ተፈጣለን በሚለው ላይ ማን ነው እኔ የሆነ ሰምቼ ነበር እሱ ምንድነው ከሰው ልጅ በፊት ማን ነው ሌላ ፍጡር ነበር ብዙ ማን ነው ምድርን የበከሉት የነበረ በዛ ሰበብ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ማን ነው ያው ጨረሳቸው ለዛ ተነሰው ነው ከዛ ተነሰው ነው እነዚህ ይሄንን ሊሉት የቻሉት የሚል ሰምቼ ነበር ይሄን ጥያቄ ምናልባት ባለፈው ላይ ማለት ጥያቄ ከተፈቀደ አንድ ጥያቄ ነበረኝ እና ለማንኛውም ማይክ ፍሪ ቢስሚላህ ሰላቱ ወሰላም አለ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወንድሞች ይቶች ይሰማል ድምጽ ያለ ጀዛኩምላሁ ኸይር ጀዛል ኡስታዝ አላህ ጀምሩሉት አላህ ይድመስቱት አላህ እኛን በሰማነ ምን ሰረበት አላህ እርግጥ አፊ ያለ ኡስታዝ የኔ ጥያቄ ኡስታዝ እንግዲህ ካሁን ድረስ ከጠየቁት ለየት ሊሆን ይችላል እንግዲህ የኔ ጥያቄ ደግሞ ኡስታዝ እንግዲህ ያው እኛም ከሙታን እንደነበርን ያው እንደተረዳት ነው በዚህ መሐላ ደሞ ያው ስለ እንስሳዎች እንደተፈጠሩ ነግሮናል አኛ እንግዲህ ያው ከት እንደመጣን በቁርአን ላይ ነግሮናል ግን እስካሁን ድረስ ያልሰማሁት ያው ዮሐን ወይንም እንስሳዎችም ከት እንደመጡ በቁርአን ላይ አነገሩንም እዚህ ላይ ትንሽ መብራሪያ ብትሰጠኝ ሁለተኛው ደሞ ስለ ጀነት ነው ጀነት አደም አለይሂ ሰላም ከሐዋ ጋር እዛ ያሉ ያቺ እንጨት አትብሉ ስላቸው ያቺ ጀነት ኡስታዝ እኔ ሸይጣኑ እዛ ጀነት ደሞ ምን ላረግ መጣ እዛ ጀነት ሸይጣን ካለ አሁን የመጨረሻኛ ጀነት ምን ገባው የተለየ ጀነት ነው ወይስ ያደም ያለበት ጀነትም መጨረሻ ላይ ምን አገኛትም ጀነትስ ምን ገባናት እንደዛ ከሆነ መጨረሻ ላይ ያው ሸይጣንም እዛ ይመጥብናል ማለት ነው ወይስ ኢንሻአላህ ይሄንን ማቆት ፈለኩት ጀነት ውስጥ ሸይጣን እንዴት እዛ ገባ ሰላም አለይኩም ማይክ ፍሪ ሰላም አለይኩም ጀማል ኸይር ያ የኔ ጥያቄ አደም እና ሐዋን ከጀነት እንደወጡ ያደረገቻቸው ቅጠል ወይም ዛፍ በውል ታወቃለች ወይ አንዳንዶቹ አሽ ነው ይላሉ አንዳንዶቹ ጫፍ ነው ይላሉ እና እንዴት ነው በውል ይታወቃሉ ለማለት ነው ማለት ነው አለያዘ ሌላው ምንድነው ኢብሊስ ከጀነት የተባረረው ለአደም አልሰግድም ብሎ ነው ታዳ ምን አጠፋ እኔ ለፍጡር መስገድ የለብኝም ካለ ጥፋቱ ምን ላይ ነው የሚል ሲሆን ከዛው ጋር ተያይዞ ደግሞ የቀረበው ምንድነው አደምና ሐዋን ኢብሊስ አሳሳታቸው እየታለለ ስለማለላቸው ኢብሊስንስ ለዚህ ጥፋቱ ለዚህ ኩራቱ ማን ያሳሳተው ለሱ ሰበብ ይሆነው አለ ወይ የሚል ነው ይሄው አንድ ላይ ይሄን ይመስላል ኡስታዝ ጥያቄው ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ጥያቄዎቻችሁን ያው ሰምቻለሁ ተቀብያለሁ አንዳንዶቹ የሚያስቁ ናቸው ምክንያቱም መጠየቅ ያለባቸው መስሎ ባይታየኝም ለእኔ በኩል ባለፈውም በጣም አስጠንቅቄ የነበረ እንዲህ አይነት ጥያቄ ጊዜ ይገላል እና ባትደክሙ ብዬ አንዳንዶችም በስም ደረጃም ጠርቻ አንስቻለሁ። ለማንኛውም የሰው ጭንቀት ይሄ ከሆነ ለመመለስ ሞክራለሁኝ። ግን አሁንም የማስቀምጠው ነገር ምንድን ነው? የምንጠይቀው ጥያቄ ለዱንያ ወይም ለአኺራ የሚጠቅመን ብቻ ቢሆን ጥሩ ነው። እንደው ምን ተባለ ብለን ጉንጭ አልፋ ወሬ ባይሆን ኸይር ነው። ለምን ከምንም በላይ ውድ ነገር ለእኛ ጊዜያችን ነው። ኢብሊስ እንዴት አድርጎ ገባ እኔ ላሳየህ አልችልም። ፊልም ላሳየ ነው ወይስ መስምሩ ነው? እዚህ ራሱ እንዴት እንደሚወሰውስ ማንም ሰው አያውቅም። ኢብሊስ የሚባል ረቂቅ የሆነ በሰው ውስጥ ሊገባ የሚችል የጅሪ ብን ኢብኒ አደም መጅረ ደም የተባለ ፍጡር አለ። የእሱን የአሰራር ዘዴ የሚያውቀው ያ የፈለገው ጌታ እና እሱ ብቻ ነው። እና የኢብሊስ አወሳወስ ከፍያው እንዴት እንደሆነ ማወቅ አይመለከተንም። እንዳይፈትነን ለመከላከል የሚያስችሉንን ነገሮች ነው መጠየቅ ያለብን። እኔ የሰሃቦችን ጥያቄዎች ስናይ የሚጠይቁት መስራት የሚጠበቅባቸውን ነገር ነው። ለምሳሌ 73 ቡድኖች አሉ፣ ሁሉም የሳት ነው፣ አንዷ ብቻ ስትቀር ብሎ ነብዩ ሲናገሩ 73ቱንም ቁጥሩልን ብሎ አልጠየቁም ሰሃቦች። ያቱም ሁሉም ጠፊ ነው። የሚጠፋን ቡድን መዘርዘሩ ትርጉም የለውም። እነሱ የጠየቁት ምንድነው? ማህ ነጃ የምትወጣው የት ናት አሉ። ምክንያቱም ነጃ መውጣት ስለሚፈልጉ ያንን ነጃ የሚያወጣውን ነገር ነው ያተኮሩት። እኛ የምንጠይቀው ጥያቄ ደግሞ ኢብሊስ እንዴት ገባ፣ እንዴት ወጣ፣ እንዴት እንደሚኖር፣ ምን እንደሚመስል ማናቅ ሰዎች ነን እኛ። ማወቅም አይጠበቅብንም። ላ የንፈዑ ዒልሙሁ ወላ የዱሩ ጀህሉሁ። ምናልባትም ድጋሚ እንዲህ አይነት ጥያቄ ቢነሳ እኔ አልመልስም። እንድታውቁት ነው ፕሮግራሙን የምትከታተሉ ሰዎች ሴሪየስ የሆነ ነገር ላይ ብቻ እንድናተኩር ብዬ ነው። ነሲሐተን ለኩም ወሊነፍሲ ወሊሃዘ ዲን። ግን አሁን 13 ጥያቄዎችን ይዣለሁ። እያንዳንዳቸውን እመልሳለሁ። አንደኛው ወካነ ምነል ካፊሪን አለ ኢብሊስን፣ ከካፊሮች ነበር አለ። ከዛ በፊት ካፊር ነበር ወይ? እና አደምን ደግሞ ፈተኩና ምን ዛሊሚን አላቸው። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ያለፈንም የሚመጣንም ያውቃል፣ ሁሉንም ስለሚያውቅ ያልተፈጠረውም ለሱ በኩል እንዳለ ነው፣ እኩል ነው። ያዕለሙ ማ ካን ወማ የኩን ወማ ለም የኩን ለው ካነ ከይፈ የኩን። ወደፊት የሚሆነውንም ከዚህ በፊት የሆነውንም ያውቃል። የማይሆንም ነገር ራሱ ቢሆን ኖሮ በምን መልኩ ነው የሚሆነው ብሎ ያውቀዋል ነው የሚሉት። ስለዚህ ካፊሮች መኖራቸው ለአላህ ግልጽ ነው። ከተፈጠሩ በኋላ አይደለም መኖራቸውን የሚያውቀው፣ ከካፊሮች ነበረ አለ። ከዛ በፊትም ካፊሮች ያሉ ሊሆን ይችላል። እኛ በቁርአን ላይ ካሉት ነገር የተወሰነው ነገር ተነግሮናል ለእኛ የሚያስፈልገው። በነገራችን ላይ ከሰው በፊት ጅኖች መኖራቸውን ቁርአን ይጠቁማል። ወልጃነ ኸለቅናሁ ሚን ቀብሉ ሚን ናሪ ሰሙም ይላል። ስለ አደም ሲናገር ቆይቶ ሲያበቃ ጅንንም ደግሞ ከዛ በፊት ከነበልባል እሳት ፈጠር ነው ይላል። ሚን ቀብሉ ማለት ሚን ቀብል ኸልቅ አደም ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በፊት ጅን የሚባለው ኸልቅ አለ፣ ኢብሊስም ከዛ መካከል አንዱ ነው ወይም አባታቸው ነው። አደም ለኢብሊስ አደም ለሰው ልጆች አባት እንደሆነ ሁሉ ኢብሊስ ደግሞ ለጅኑ ዘር አባት ነው የሚሉ ዑለማዎችም አሉ። አላሁ አለም። ሌላ ሁለተኛው ኢብሊስ እንዴት ገብቶ ሊወሰውስ ቻለ? ገባ ብለን አልተናገርንም፣ አልገባም ማለትም አንችልም። ምን الغيب الذي لا يعلمه الا الله ከአላህ በስተቀር ማንም ሊያውቀው ከማይችላቸው ገይቦች መካከል አንዱ ነው ይሄ። ዋናው ቁም ነገር ግን መጀመሪያ አምስቶ ነበር፣ ከዛ በኋላም ደግሞ አደምን እና ሐዋን እነዚህን ነገሮች እንዳትጠቀሙ የተከለከላችሁት ለዚህ ነው አላቸው። እንደዚህ እንደኛ ፊት ለፊት መጥቶ ሰው ከሰው ጋር እንደሚነጋገረው ሊሆን ይችላል፣ አይደለም በወስዋስነት መልኩ ሊሆን ይችላል። ግን አው ዛሂሩ ቁርአኑ ስታየው قال انديها له انديها له يا له مللسونم جبر نو مياناساونا بغاهدم ليون يخلال الله اعلم غيب نو يغيب نغير لاي يمؤمن وجه باهري مندنو امننا به كل من عند ربنا ابلا من ناغر نو كزي تشالل اهبطوا يا له وسا አዎ እዚ ቦታ ላይ በጀምዕ ስላደረገው ኢብሊስም ጭምር ነው ወረዱ የተባለው ከላይኛው ዓለም ወደ ታች ሱረቱ ጣሃ ላይ ደግሞ ኢህቢጣ ኢላል ኢህቢጣ የሚለው አደምና ሐዋን ነው እና ያው እንትሩ ደግሞ بعضكم لبعض عدو ሚለው ያው ሸይጣንም ለሰው ልጅ عدو ነው ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير اسكذا درسناه يمناوقه معناته نو ابليس كذا بفيت تفطرو نبر وي او كذا بفيت نبره غنا ادم سايفطرو بفيتن چمر نبره قال يا ادم انبئهم يملو يا الله نغكرنا الله لادم ملائكوتين اقربو انا نغراچو يا نغروچن سمعلاچو معناته نو አይታችን ተያሽውን ተረድቼው ከሆነ ኢብሊስ መላእካ ነበር ወይ እንዴት ሊታዘዝ ቻለ ኢላ ኢብሊስ ብሎ የለም ያው ዝለት ቀደም ማብራራት ሲገባኝ ያላ አብራራሁት አለ ኢላ የሚለው استثناء ይባላል በአረብኛ ቋንቋ ህግ ላይ استثناء ማለት ካን ነገር ውስጥ ይሄ ይሄ እንደ አይነት ነገር ተከሰተ ይሄ ሲቀር ማለት ነው ملائكات سجدوا ابليس سيقر سيل ابليس ملائكه نبر مالتن ظاهروا لياسغنذب يخلال نغرغن استثناء ሁለት ይከፈላል ይላሉ استثناء منقطع የሚባል አለ منقطع ማለት መጀመሪያውኑ ከመጀመሪያው ውስጥ ያልገባ ግን የሆነ ነገር የሚያገናኘው ስላለ ብቻ استثناء የተደረገ ابليس ባፈጣጣ ደረጃ ከመላእካ አይደለም كما هو ظاهر القران نغرغن لسجود بسجود بمتعزز بكل اسم تعزوال ليلوش يتعززو اندسجدوت كله مسجد يتطبقبت نبر ازي لاي اكل تزاز سلا تلالفلاچو يسو انداو بغلو نو يمطالت قدام تقشالو اياون ما منعك الا تسجد اذ امرتك اني براسي بعززكو غزي مسجد يكلكله ምንድን ነው ብሎ ጠይቆታል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ባዘዝኩ ግዜ ያ ተዛዝ ታዟልና ከዛ ጋር በዚህ ነው ከመላእክቶች ጋራ ሊቀላቀል ይቻለው በትዛዙ ብቻ እንጂ በዘሩ መላእካ ከኑር ነው የተፈጠረው በሐዲስ ሷሂህ እንደመጣው خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق ادم مما وصف لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم ملائكه كنور كبرهان تفطوا جنوت كسات نبلبال تفطوا سو دمو كذا كتجلصلاچو نظر تفطر الى كجكا معنى القران يتجلصوا شلون من طين من حماء مسنون من صلصال من صلصال كالفخار يا لزرزروطال ስለዚህ የተለየ عنصر ነው መነሻውም ለብቻው ነው እንደገና ኢብሊስ ዝርያ አለው አፈተተኺዙነሁ ወዝርየተሁ ኢላ ወንዴ ጾታ ሴቴ ጾታ ጾታ አለው ይዋለዳል ይራባል ወለይሰት الملائكه كذلك ስለዚህ ሐሰን البصري እንዳሉት لم يكن ابليس من الملائكه طرفه عين لا ላይን ጨረፍታ እንኳን ያህል ከመላእካ ሆኖ አያውቅም ነው ايه بزي ملكو يملسال كساو بفيت فطرتات نبروا ايو قالو جنوچم كذا بفيت نبروا انداوم انداند ابابالوچ لا جنوچ كساو بفيت مريتم لا اندزو اندسو نغسو ينورو نبر طفات سيابزو نو الله انسون اطفطواچو ادمن ببوتا يتكاو ملائكه وراسو اتجعل فيها ما يفسد فيها من لون طياكي انا صوت كجنوج بايوت تموكرو نو كذلك تنبرو سوج طفاتنيوچ نبرو اون دمو ليلا طفاتنيا ليتكا نو معناته نو لبنا اسفلغ قالو يميل ابابال الله على كل حال كن جنوج مريت لاي غزات نورواچو نغسو نورو نبر يميلو بالقران بسنه التتكسم قصه نو ግን ጅኖች ከዛ ፊት የተخلቁ መሆናቸው በግልጽ በቁርአን ተቀምጧል። ቀደም ዘክሽላችኋለሁ ወልጃን خلقناه من قبل من نار السموم እንደሚለው ሌሎች እንስሳቶች ከምን መጡ የሚለውን ነገር መልመስኡሉ عنها باعلم من السائل ጠያቂው ከተጠያቂ የበለጠ የሚያውቀው ነገር የለውም። ተጠያቂውም ጠያቂውም ዘላ እኩልነን የያንዳንዱን እንስሳ እንግዲህ የመጀመሪያ አባት ማን ነው ብለን ማጥናት ምን እንደሚጠቅመን አላውቅም። እኔ ጠያቂውም ራሱ ለምን እንደተነሳ ማለት ነው መልሴ ግን አላውቅም ነው። ኢብሊስ ምን ሊያረግ ጀነት ገባና ወሰወሳቸው አለ አንዱ ጠያቂ። ምን ሊያረግልህ ጠየቀ አንተስ? አሁን ኢብሊስ ጀነት ገባ አልገባ ቢለውን ተወውና መወስወሱ በቁርአን ተነግሯል። ውጤቱ ደግሞ ይሄውኛም አባታችን እዚህ ወርዶ ከነዘራቸው እዚህ መቀመጡ በግልጽ የሚታይ ነገር ነው። እንዴት እንደወሰወሰ ቀደም ነገር ያለው የኢብሊስን ያሰራር ዘዴ አናውቀውም ማወቅም አንፈልግም። እሱ ብቻ ነው የሚያውቀው። እዚህ ላይ እንደውም አንድ ቀልድ ልቀልድና አንዱን ሼክ ይባላል የሸይጣን ጥርስ ስንት ነው ብሎ ጠየቃቸው። እና ሰውየው ድንግጥ ብሎ አንዳንድ ጊዜ ያላሰብከው ጥያቄ ሲመጣ ያስደነግጣል አይደል? ግራ ተጋብተው ባለበት ሰዓት አንድ ጮሌ ድረስ አጠገባቸው ነበርና ይሄን ጥያቄ ደግሞ እነ ሸክን ትጠይቃለህ እንዴ? እሳቸው አውዝ ቢላህ ሚነ ሸይጣን ረጂም ሲሉ ስንቱን ጎራ ዞሮ ሸሽቶ ያመልጣል። አብረ የምትለው አንተን አፍንጫው ጥርሱ እያልክ የምታውቀው እንጂ ብሎ መለሰለት ይላሉ። እንግዲህ ያው ለፈገግታ ያህል ነው ይህንን ያወራው። ሀዲስ ነው ብላችሁ ደግሞ እንዳትወስዱ። አላ ኩሊ ሓል ይሄ ነው። ሌላው የአደም ጀነት የትኛዋ ነበረች የሚል ጥያቄ አንስቷል አንድ ወንድማችን። ያቺው ጀነተል ፊርዶስ የምትባለው ነገ ሙእሚኖች የሚገቡባት ነው። ምክንያቱም ሰሒህ በሆነ ሐዲስ በቡኻሪ በተዘገበው የውም አልቅያማ የሰው ልጆች ተሰባስበው አደም ዘንድ ይሄዳሉ ይላል። ሄደው ሲያበቁ ያ አደሙ አንተ አቡል በሸር ኸለቀከ አላሁ ብየዲሂ ወአስከነከ ጀነተሁ ወነፈኸ ፊከ ምን ሩሒሂ واسجد لك ملائكته فاشفع لنا الى ربنا انت ادم هوي يسول لجوج عبات يونكو الله بجو فطره ملائكهون اسجدله جنت است انوره بلو سابقو ما رغوچاچون يزرزرالو كذا بحالا زاري الى الله ود الله شمغلنا تهدل زندنا يمطانو يلواچوال يعني ادم الى الله وهل اخرجكم من الجنه الا خطيئه ابيكم كجنت ياسوطاچو ليلا منال يا اباتاچو حطيات انجي يلالو አሁን ለመግባት የፈለጓትን ጀነት ማለት ነው እንግዲህ እንጂ አደም ጀነት የነሳራዎች አባባል እንደሚለው ዘኤደን አካባቢ ነው የነበረ አንድ አተክልታማ ቦታ ነው የሚል ተረት ነው የሚያወሩትና ኤደን አካባቢ ከነበረ የጠባብ አተክልት መንደር ወጥተን ወደዚህ ወደ ሰፊው ዓለም መሄዳችን ጉዳት አልነበረም እንዳ ቢሆን ኖሮ። የተሻሉ ሀገሮች አሉ ከዛች መንደር ማለት ነው። ግን ያቺው ጀነተል ፊርደውስ ውስጥ ነበር ያስገባቸው። ወኩላ ምንሃ ሐይቱ ሽእቱም ረገደን አላቸው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ለህክመትን ያለሙሃ ወደዚህ እንድንመጣ ሆኗል። ዛሬ እንዴት ተመለሰን ወደዛ እንደምንገባ ነው ማሰብ ያለብን ማለት ነው። አደም የቃሟት ቅጠል ጫትናት ነው እንዲያለው ወንድማችን ማሻአላ። እንግዲህ እዛ ቦታ የነበረ ሰው ነው ይሄን መናገር ያለበት። ወይ ማብሮ ቅሞም ከሆነ እንደፈለገ ማውራት ይችላል። ዛሬ ወጭው እንግዲህ ራሳቸው ያነሳችሁት ነው። ይሄ ጥያቄ የማይጠቅም ጥያቄ ነው። አሁንም ከተሏን بنውቃት አሁን እኛም ከመን ለመባረር ነው ወይስ ለምንድን ነው? الله عز وجل شجره بعينها የሆነች ዛፍ አላህ እችን አትንካብሎ ከለከላቸው። ኢብሊስ ደሞ መጥቶ አታለላቸው። ይሄ ጠላትህ ነው ተብሎ ተነግሮ ይያለ ان هذا ብሎ ራሱ ማሳይቶ عدو لك ولزوجك لانتم لبالبيتهم ጠላት ነው فلا يخرجنكم من الجنه فتشقى ከጀነት እንዳያስወጣችሁ ትንገላታላችሁ ትጎሳቆላላችሁ አላችሁ አይደለም። እኔ ለእናንተው ነው ያለ ሲመጣ ግን ምላሱን አጣጣፍቶ ተታለሉና ያችን ከተበሉ አው እንግዲህ አላህ የሻው ነገር አይቀርምና ወደዚህ ለመምጣት ሰበብ ሆኗል። ከጠሏ ማወቁ አንዳችን ጥቅም የለውም ማለት ነው። ሌላው ለኢብሊስም ተበቃው ነው የሚከራከሩ ይኖራሉ ማለት ይቻላል። لكل حال ጥያቄ ሲያነሱ ማለት ነው ካሉ የሚያስይዘውን ነው። ምንድን ነው ያሉት? ኢብሊስ ለአደም አልሰግድም ማለቱ ምን አጠፋ? በዚህ መልኩ መቅረብ ይቅርታ አርጉልኝ ስታት ነው። ያው የሚያቀርቡ ሰዎች ስለሚገጥመው ነው አቡ ሀይደር ጥያቄ ያነሳው። እንቸም ሰው አንገብጋቢ ጥያቄ ትቶ ሌላ ነገር ስለሚጠይቅ ማለት ነው። እና ምን አጠፋ? አልሰግድም የአላህን ትእዛዝ እምቢ ማለት ጥፋት ካልሆነ ምንድን ነው ጥፋት? ኢብሊስ እኮ ለተውሂድ አይደለም አልሰግድም ያለው፣ ለኩራት ነው። አምር ነው ከአላህ ነው የመጣው። ከኔ ለላላ አካል አትስገዱ ብሎ አላህ ስለከለከለ ነው ሐራም ነው የምንለው እንጂ አላህ ስገዱ ቢኖር ያኔ ዋጅብ ነው የሚሆነው። ደግሞ ያን ጊዜም ቢሆን አደምን ለማምለክ ሳይሆን የአላህን ትእዛዝ ለመፈጸም ነው መላእክቶች ያደረጉት። በዚህ አባባል እኮ መላእክቶች አጥፍተዋል ማለት ነው የሚሆነው። لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون የተባሉት መላእክቶች ኃጢአት ፈጸሙ ማለት ነው የሚሆነው። እንዲህ የሚል ሰው ጥያቄ የሚያነሳ ካ ማለት ነው። فلذلك አንደኛ ኩራት ነው፣ ሌላኛው መቀኝነት ነው፣ ሌላው ደግሞ እንቢተኝነት። كل الذنوب والجرائم ازي سو ازي فطور لا يتسباسبوال لذي من الله سبحانه وتعالى وان عليك لعنتي الى يوم الدين رجماني بانت لاي يسفر يهونال اسك فردو كان درس بلو يابارراو مالنا انا منيان تتنققو تي طلاتاجو نونا اندا يتاللاجو الى اسو سادمن اتالل اسونس ما ان اتاللو እሱ ራሱ አታላይ ደሞ ሌላ አታላይ ያስፈልጋል። እና ያው አሁንም ወደ ዘምሪያው ልመለስና ጥያቄዎቻችሁ ለዱንያ ወይም ለአኺራ የሚጠቁ ነገሮች ላይ ያተኮሩ ቢሆኑ በጣም ጥሩ ነው። ብዙ ነጥቦችን አንስቻለሁ ዝርዝር ውስጥ ተቃሚ የሆኑ ነገሮችን ጥያቄ እናሳል ብዬ hatta ጥያቄ እንድነሳ ማስበይ አነሳዋቸው ነጥቦች አሉ። ንቃሽ እንድናረግበት አንዱም አልተነሳም። እንግዲህ ያው ዝም ብሎ ማዳመጥ እንጂ መጀመሪያም ተዘጋጅተና አበባን ምን መጣጥ ቂቶች ነን ማለት ነው የሚያሳየው። አፍዋን አልহামዱሊላህ درسው እንነክል ሰው ተሳትፎበት መማራችንም ያላህ ኒዕማ ነው። ግን የበለጠ እንድንጠነክር የበለጠ እንድንበረታ ነው እንደዚህ አይነቱ ነገር ያነሳሁት። بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال واسال الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يغفر ذنوبنا وسيئاتنا وخطايانا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. عند قابيت يا كيم التلوك علاته ولت جوتشن يا يهنونا أبو فرحان كدم ما جنا سطوة الملسا قال تيكم ويهو تيكو ما يكفري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ عندما انك አረንኩ ሰላም ናችሁ? የሰብ ኑሮ ደና ነው? ድምጻችሁ ወይም ድምጽን ስለሰማው በጣም ደስ ብሎኛል። ጀዛከላሁ ኸይር። በተረፈ ያው ምናልባት ዲንን ጥያቄ አይጠቅምም እንዳትለኝ ሰጋው እንጂ ያንሰው ማለት ኢብሊስ የመፈጠሩ ህክመው ምንድነው? ማለት ከጀነት ሲባረር አጥፍቶ ነው የተባረረው? አንዚርኒ ላዩም ይባዓሱን ኢሶሊጆች እስኪቀሰቀሱ ድረስ በህይወት አቆየኝ ብሎ ነበር። አላህ እሺ ብሎ ምድር ላይ ያቆየው ህክማዎች አሉት ወይ? ጥያቄ ግልጽ ከሆነ ያው አስፈላጊ ከመሰለ ልስጠው፣ ካልሆነ ደግሞ ያው ይቀበላለሁ። ከዛ ግን ደግሞ አሻገር ከተጃለ ፕራይቬት ኒና አቡ ሀይደር ትንሽ የሆነ ነገር ብናወራክ ደስ ይለኛል። ጀዛከላሁ ኸይሮ ኡስታዝ፣ ሹክራን ለክ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም አለይኩም። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسمال إنني علوت مايك هاي تاين يمنى برلي لاسو مربط. أوكي، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير الجزاء أستاذ أبو أستاذ محمد حميد الدين. إنني أمي أسقاهن أو متأيقا ويعلوت قني أو كره الله كي يتعمت الله نو قن تياكي اللي بدنا إن شاء الله ينيم إتاكم هالكالوت يملسوا لين مارت نو يني تياكي بسالسة عن دنيانا سالسة هولة تنياو آيانو الله سبحانه وتعالى لعدم عليه السلام سموچن سياسم راچو زغيچه سلا قباهو نو من أربعة تلفون يليون يجلال إنا وعلم الأدماء آدم الأسماء كلها يميلوا كل هلون يميلوا زيلاي ينفس وكف نجار أنتن ينبرو مالتنا ويس جنس جنس مالتنا ولمثال ياهون ملايكة وشن ملايكة مهونا شون تقلل لنا ويا استمرا شو ويس جبريل عليه السلام مالك من عمن يعلم يا استمرا شونه ويميلونه ولتنياو تياكي አሁንም በ32ኛው ነው እነሱ ቃሉ ሱብሃነከ ለዒልመ ለና ሲሉ እንደ ያላህ ሱብሃነ ወተዓላ እንዳል ተዛዝ እንዳል ተቀበሉ አርገን ልንቆጥረው እንችላለን ወይ ይሄን ጥያቄ የተነሳብኝ ለምንድን ነው አንድ ዳዒ መላእክቶች ላ ያዕሱና አላህ ወይፈዕሉና ማ ይኡመሩን ብሎ አንድ ነገር ብቻ ናቸው አላህ ሱብሃነ ወተዓላን ያልታዘዙት ብሎ استثناء سيارك سلسماهوت نو السم من دنو الله سبحانه وتعالى سيم ستايقاچو اي بلاستامركن اوقات يلهن مالوت بلو استثناء سيارك انتن ارغوتنا ايهي تاديا اناوقم مالت مرس ايدلو وي براسو انديت بلن التازوزوتن مالت انچلالن يميلو طياقي نو يتنساننا اسكيزي لاي تنش ابرارولين والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندهم بالك ساعة طرو تياكيوش متوال ولدتم تياكيوش ترونهاتشو لمن ترون رهونو مالسو الله يتحقن يتحلاتشو إيه ساقاهو نقولو مجمران تياكي يعني الساون جن عندنا قرد لبالنا عندنا وعلم آدم الأسماء كلها الله لآدم يستمارو سم ينفسو كفنو ويسيان داندو نقرنو ይሄንን ካወቅንማ ያደም መውቀት በሙሉ እናውቃለን ማለት ነው። ማንንም የሚያውቅ የለም እዚህም ላይ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግን ዛሂሩን እንድነው የነገሮችን ስሞች ሁሉ አሳውቋቸዋል ነው ያለው። ነፍሰ ከፊውን የጋራ ስሞችን ብቻ ይሁን የዛለታም ደግሞ ለመላእክቶች ቀረቡት ምን ምን ናቸው ሚለውን አናውቅም። ፈላሁ አዕለም። ሁለተኛው ወደ መጀመሪያ ወደ መሐመድ ጥያቄ ለመለስና ማል ህክመቱ ምን خلق ኢብሊስ ኢብሊስ መፈጠሩ ምንድነው ህክማው? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ለምን እያንዳንዱ ፍጡር የተፈጠረበት የራሱ ህክማ አለው። ለአላህ በኩል ደግሞ ሁሉም خير ነው። لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس اليك الى الحديث له خير كله بانت جنو شر ود انت ايملسم قالت مندنو لا الله وكل ان النجر بمفطرو يراسو يهونا حكمه له عنداندو انيا من درسبت امناوقو يهونال عنداندو دغمو تتقاصر عقولنا عن ادراك حكمها አቅላችን ይሳነውና ያን ህክማ መረዳት አቅቶት ይቀራል። ኢብሊስ ከተፈጠረባቸው ህክማዎች መሐከል የተወሰኑትን ለማንሳት ያህል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀነትን ዋጋ እንዲከፈላት ፈልጓል። የድካም ዋጋ ነው እንድትሆን የፈለገው። ለዚህ ነው ቢማ ኩንቱም ተዓመሉን ቢማ ኩንቱም ተክሲቡን ይያለም ይናገረው በሰራችሁ ይላል። ያ ደግሞ ቻሌንጅ ያለው ፈተና ያለው ሲሆን ነው የበለጠ ዋጋው ከፍ ያለም ይሆነው። ምክንያቱም ያንን ዋጋ የከፈሉ ሰዎች ናቸው ጀነትን ማግኘት ያለባቸው። ኢብሊስ መጥቶ በተለያየ አቅጣጫ እየወሰወሰ ከዒባዳው ላይ ለማሳነፍ አቂዳው ላይ ለማሻከክ የሚያደርገውን ጥረት ሁሉ የተቋቋሙ ሙእሚኖች ዋጋቸው ጀነት እንዲሆን። አለዛ ካፊር ኩፍር ራሱ ለምን ተፈጠረ? ጨርሶሉንም እኮ ሙእሚን ማድረግ ይችል ነበር። ወሎ ሻ ረቡከ ለሃደ ናሰ ጀሚዓ፣ አላህ ቢፈልግ ኖሮ ሰዎችን ሁሉ ሂዳያ ይሰጥ ነበር። ግን ሁወ ለዚ ኸለቀኩም ፈሚንኩም ካፊሩ ወሚንኩም ሙእሚን አለ። የፈጠራችሁ እሱ ነው፣ ከፊላችሁ አማኝ፣ ከፊላችሁ ከሃዲ ነው። አማኝና ከሃዲ መካከል በሚኖር እሰጥ አገባ ሙእሚኖች የሚከፍሉት ተድሕያ አለ። በዛ መሰረት ሐታ ነፍሳቸውን እስከ መክፈል ድረስ ይሄዳሉ። ሀዛኒ ኸስማን እኽተሰሙ ፊ ረቢህም ፈለዚነ ከፈሩ ቁጢዐት ለሁም ሲያቡ ምን ናር ዩሰቡ ምን ፈውቂ ሩኡሲህም ልሐሚም ነው የሚለው። እነዚህ ሁለት ሰዎች ሁለት ክፍሎች ሙእሚን እና ካፊር የሚባሉት በጌታቸው ማንነትና በጌታቸው ትእዛዝ ላይ ነው የተጣሉትና የተጨቃጨቁት ይላል። እነዚያ የከፈሩት የጀሃነም እሳት ይቆረጥላቸዋል አለ። የጀሃነም ልብስ ቁጢዐ ለሁም ሲያቡ ምን ናር ዩሰቡ ምን ፈውቂ ሩኡሲህም ልሐሚም። በአንጻሩ ደግሞ ሙእሚኖች ሁለላል ጀናን ይለብሳሉ። ኢብሊስ መፈጠሩ የሙእሚኖች ጠንካራነት አንዳንድ እንኳን አሳስቷቸው የሆነ ስተት ላይ ቢወድቁ ቶሎ ብለው በመመለስ ኢዛ መስተሁም ጣኢፉ ምን ሸይጣን ተዘከሩ ፈኢዛ ሁም ሙብሲሩን ትግል እንዲያደርጉ ነው። እንደገናም ማዕስያ ባይኖር ኑሮ የአላህ ገፋርነትም አይታይም ነበር። አላህ ገፋር ነው መሀሪ ነው የተባለው እኮ አሲ ስላለ ነው። ሁሉም ጣዕ ቢሆን ኖሮ የገፋርነት ሲፈቱ ጎልቶ ላይታይ ይችል ነበር ማለት ነው። ወዘከ በሐዲስ ለምን ኢላ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለው ለም ቱዝኒቡ ለዘሀበ አላሁ ቢኩም ሱመ ለጃአ ቢቀውሚን አኸሪን ዩዝኒቡነ ፈየስተግፊሩነ ፈየግፍሩ ለሁ። ወንጀል የማትሰሩ ብትሆን ኖሮ እናንተን ከናካቴው አጥፍቶ እየተሳሳቱ ማረን የሚሉት ሰዎችን ይፈጥርና ይምራቸው ነበረ አሉ። ረሒምነቱ ገፉርነቱ አፉውነቱ እንደገና ደግሞ ጀባር መሆኑ ሙንተቂም መሆኑ የሚታየው ማዕስያና ኩፍር ሲኖር ነው። ለዚህ ደግሞ ሰበቡ ኢብሊስ ነው እና ለአላህ በኩል ሕክማ አለው ማለት ነው። ይህን ያክል ነው እንግዲህ ለጊዜው የታወሰኝ። ሌላው መጨረሻ ላይ ወንድሜ ያነሳኸው ሱብሓነከ ላ ዒልመ ለና፣ መላኢካዎች የአላህን ትእዛዝ የከለፉት ዝች ብቻ ላይ ነው። ይሄ ስህተት ነው። አንዳንድ ጊዜ በነሻጣ ዝም ብሎ ዳዒዎች እና ዋዒዞች ይናገራሉ። ምን ገይሪ በይነትን ወላ ቡርሃን ይሆንና ስህተት ይሆናል። ይሄ መላኢካዎች አላህን የነቀፉበት ሳይሆን ታዛዥነታቸውን ያንጸባረቁበት ነው። አቅማችን ይችን ታክል ናት። አላህ ጠየቃቸው፣ ለእምትሓን ነው የጠየቃቸው። አደምን በእውቀት ከእነሱ አብልጦ ሲያበቃ ንገሩኝ እስቲ አላቸው። አናውቅም አሉ። ያላወቀውን አላውቅም ማለት የማንም ሰው አደቡ ይኸው ነው። መላኢካ ደግሞ በዚህ ላይ እንግዲህ የላቀውን ቦታ ይዘዋል። ይሄ እንደውም ላ ያዕሱን ላህ ማ አመረሁም የሚለው ውስጥ ከፍተኛ ቦታ የሚይዝ ነው። ሰሓቦችም ነቢ ስ ሰለም አንዳንድ ጊዜ የሆኑ ጥያቄ ጠይቋቸው ነበር። መልሳቸው ምንድን ነው? አላህ ወረሱሉሁ አዕለም ነው የሚሉት። ማንም ሰው የፈለገ እውቀት ኑሮት የሆነ ነገር ቢናገር መጨረሻ ላይ አላሁ አዕለም ማለት ተገቢው ነው። አላህ ካሳወቀው በስተቀር ማን ነው ማወቅ የሚችለው? ታዲያ እውቀት እኮ የአላህ ስጦታ ነው። ያቺ ደግሞ እኛ ዘንድ ያለችው እውቀት ትንሽ ናት። የትን ብትሄድ ወማ ኦቴቱ ምነል ዒልሚ ኢላ ቀሊለን ነው። እና አንተ ያልከው አናውቅም ማለት መልስ ነው። ጥሩ አይነት አባባል ነው ያልከው። ጀዛከላሁ ኸይረን ባረከላሁ ፊኩም ማይክ ፍሪ። ኡስታዝ ጀዛከላሁ ኸይረል ጀዛ ጀዓለሁ ላሁ ዐዘ ወጀል ፊ ሚዛን ሐሰናቲከ የውም ልቅያማ አላህ ይስጥልን። ሹክራን ኡስታዝ። ያው ዛሬ ሱረቱል በቀራ በዚህ ተጠናቋል። ኢንሻአላህ አላህ ፍቃድ ከሆነ በቀጣዩ ፕሮግራም እንገናኛለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይገርም ማለት ነው። ከህልውና ውጪ የሆን ሙታን ሆነን ነበር። ኦሬዲ ከህልውና ውጪ ነን። ማተር ራሱ አልነበርንም። ታዲያ እንደዚህ አይነቱ አካል እንዴት በጌታው ይክዳል? ፈአህያኩም ከዛ ህያው አደረጋችሁ ይላል። አሁን ነበረ ወደሚለው ትርጉም የምንገባው እዚህ ጋር ነው። በዚህ ሴንስ ነው ልትወስድ የሚገባው ማለት ነው። أنت متنسو نتب هل لعدم شيء أم لا على منور بعدو النت راسو نقرنا ويسايد اللم من ملو يفلسف النات إياكينو على منور براسو شيء إبالا ماتر إبالا ويساي إبالم أي إبالم لمن زكريان عليه السلام الله من بلوتال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا نيالو من المال نبرك راسو ستون نيالو سلزي على منور براسو منور أي إبالم منو متاني نبراتشونا تشمالت الزات تايم نبرك مالت ساي هون متان النته كهل والناوج مهونون لما قلس يقبانه لما السالي ما بهيوة الزيالم لاي سنتامتنا قد اول قد رسلت البالي من مالتنا ولا الزيالم كمتحنا وعلى اللهم أعوذ الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قطر هيا سمنتنا زاري جمرنا سورة البقرة لعي مالتنا ليلة ماكي يزل لبشت من إلال قيثاتنا الله كيف تكفرون بالله انديت بأ الله تكدال لاتشهو إلا وكنتم أمواتا متان ينبراتشو ستهول عندنا يالتفتراتشو من انبادو نقرهنا اتشو مالتنو وينم دمو باباتو اتشاتشو جربا قنا يزرفريهنا اتشو روح النام تلاي كمان نفاتو بفيت هياو فترتونا اتشو كمان كساكسا اتشو بفيت قنا فساش يزرفريهنا اتشو سالة أنت تكدال لاتشو فأحياكم كزام حياو أدرقاتشو روح بوسطاتشون دي النفاض مادرك متان كنبراتشو بتألم ودى حياو النتألم عمدتاتشو ودى دنيا بتوتون بمادرك ثم يوميتكم كزام يميقد لاتشو سيهون أهنم عجلاتشو مدراوي قويتاتشو ستناكك الله من أدرقاتشوال ይገድላችኋል ባዮሎጂ ሳይሆን የሚገድለን ሰውነታችን ውስጥ ያለው ሴል ሳይሆን የሚገድለን ጌታችን አላህ ነው እንድንሞት የሚያደርገን ثم يحييكم ከዛም ድጋሚ ሕያው የሚያደርጋችሁ የሚቀሰቀሳችሁ ሲሆን እንዴት በዚህ ጌታ ትክዳላችሁ ثم إليه ترجعون كزام ودرسو يمتم اللسو ستهونو يكيان كأن مالتنا هذا بزي جيتان ديك تكدال لاتشو هيوت الناموت با الله الجنة او ميلون تمرتو السجن هلتن يالي لامن النمار اللن سو هلتكزي يموتال هلتكزي دمو هياوي هونال يسو هلتكزي مموت عند كمفتارو بفيتين اتبرونو هلت دنيا لاي تفترو عجلو سيابكا يميك امسو موتنو ሁለት ጊዜ ሕያው መሆንስ ከተወለደበት ጊዜ አንስቶ ምድር ላይ የሚቆይበት ሲሆን አንደኛው ሁለተኛው ደግሞ ከመቃብር ተቀስቅሶ ለቂያም ለጌታው ፍርድ ከቆመበት ሰዓት ጀምሮ ያለው ዘላለማዊ ሕይወቱ ነው። ይሄንን ሁሉ የሚያደርገው አላህ ሆኖ ሳለ እንዴት ነው መትክዱት አለ። አሁን ቀጠለ ይሄ ጌታ አሁንም ሊካድበት የማይገባው እውነተኛ አምላክ መሆኑን ሲገልጽ هو الذي ارسو مالتكو يعنيو خلق لكم لن انت يفتر اللاتشو لن انت وقلقالوت لن انت وتكمسي ببال منن ما في الارض بمدر لا يالون جميعا بتقلال الله بمدر لا يالون هلو لن انت قلقالوت فترو اللاتشو ثم استوى كزم السبب لو تالزيبو تالي كفادة سايهون السبب لمن تكتلوت يمتاو حرف على سايهون إلا يميلونونا ثم استوى أي قصد بلوان ابن جرير الطبري رحمه الله ساتشوكن بمعنى العلو بلوني ترقموت على كل حال أهن مستوى واستمرون مسارة النهيد ثم استوى كزام ما السبب إلى السماء ودى سماي فسواهن أستكاكلاتشو سبع سماوات سبات سما يدرغو بمعنى خلقهن مالتنا فسواهن سبات سما يدرغو فتراتشو وهو ارسم جيتا الله بكل شيء وهل من نجر عليم اواكي نويل كل من نجر يمياوكنا هذا بمدر لا اللون هلو لنانتا يفتر الله سماعتن سبات تدرغو سرطو وهل من نجر اواكي جيتا هنو سال انديتي هين جيتا تكلو بطا الله بمالت اللي كان ما يقبو من ملك يلبت عملك مهون النومي نجران قتلنا وإذ قال ربك جيته بالجزيه أستاوسيلا يعني بساوك أجزيه مالتنا بمكر جزيه للم الله يمي أمكر أملاك للم جن يساوك أل ينقرر لنمان للملائكة لملائكة بنقراتش وجزيه أستاوس إني جاعل أني أدراجيني فتاريني في الأرض بمدر لي خليفة متكن عندو بموت قطر ليلاو يتتكا زرياو يتبازا ينين شريعه يمتغبر يهونا متكن بمدر لا يرغالو ادمنا زروچون معناتو بتقلو بلو نغراچو قالو انسم مالو اتجعلوا تادرغالهن فيها برصو بمدر لا من يفسد فيها ام يبلاشن بلايو لاي بونجل معناتو بمعصيه بامس ميابلاش ويسفكو يميافس من دزيهو الدماء دموچن تادرغال لهوي ايو حكمتين في ذلك عندما لتنو اعتراض عدل من حكم اللو اندزيه ميادرغن فطرت ما درغن لمن تادرغال له تقومو عدل اعتراض على الله عز وجل من كبائر الذنوب والله لا اعتراض ما درغ مقاوم كتال الله قنجلوش نونا كملعك تايتبكم الناس جن تدرج الله نسيلو من حكم الله أسوقها النونجري دم ميافس بونجل ميابلاش ونحن نسبه إن يا طران هي الله بحمدك أنت كما مسجن جرا ونقدس لك لاندم يمن قدسه هنا نسال قدسنا أنت كنوريس أدهنا هي من قدسه هنا نسال النزهن ما درجه من حكم الله وسيلو قال جتاتشنا لا تشوف أجرو إني أعلم ما لا تعلمون ما توقت النجر أني أو كله ولا كزجربا كزرو تشوف نبياتنا صالحو تشند من نسون إن أنت دالا تشوف كونجلنا كده ما فصص وهلا توبة مي درجو يم من ملسو منورا تشوف أني نجم ما وكون أنت توقوم على وعلمك ذا ما سوكوا واستمروا آدم آدما الأسماء كلها ينقراتوچن ሁሉ ስም ማንኛውም በቃ ስም ያለው ነገር በጠቅላላ ማለት ነው እ ያንቺ ስም ከድጃ ነው የሱ መሐመድ ነው የዘሮቹን ብቻ ሳይሆን የነገራቶችን ሁሉ ለአደም አሳወቀው ከዛስ ثم كذا عرضهم اقربتهم እነማንን ስሞችን አይደለም የተሰየሙ ነገሮችን አላህ ለአደም ስምን አሳውቆት ነበር እነዛ ስም ያላቸው ነገራቶች አቀረበ على الملائكه በመላእክት ላይ ምን አላቸው فقال አላቸው انبئوني እስኪ ነገሩኝ አላቸው አላህ ሲፈተናቸው بأسماء هؤلاء የነዚህን ስሞች ምን ምንድነው ስማቸው እስቲ በማለት የነገራቶችን ነገራቶችን አቀረበላቸው ኢን ኩንቱም ሷዲቂን እውነተኞች ከሆናችሁ እዚ ላይ እንግዲህ ቅድም ኡስታዝም እንዳሉት እውነተኞች ከሆናችሁ ለምን ተባሉ በውስጣቸው እኛ የተሻለነን ብለው ያስቡ ነበርና እስቲ እንግዲያውስ እናንተ እንደምታስቡት የበለጣችሁ ከሆናችሁ እናንተ ስሙን ንገሩኝ አላችሁ በዚህ ሰዓት የነሱ መልስ قالوا قالوا سبحانك ጌታችን ሆይ ጥራት ይገባ لا علم لنا ለኛ ውቀት የለንም الا ما علمتنا انت ያስተማርከን ካል ሆነ በስተቀር انك انت ማለት انت العليم الحكيم አዋቂውና ጥበበኛው አንተው ብቻ ነህ ስለዚህ አናውቅም ማለት አላህ ደግሞ ለአደም አልነበረ ይሄን ትምህርት ሰጥቶት የነበረው ስለዚህም ጌታችን አላህ ምን አለው በዚህ ሰዓት قال على يا ادم وانت ادم هوي انبئهم نغراچو باسماءهم سموچاچون كذا ادمم نغراچو فلما انبئهم بنغراچو غزي باسماءهم سموچاچون ለመላእክት ሲነግራቸው አደም በእውቀት በላጭ ሆኖ ተገኘ ማለት ነው። እዚህ ላይ قال يزاني جيتاچن አለ አለም አቁል لكم አላልኳችሁም ነበርን اني اعلم اني አውቃለሁ ብዬ غيب السماوات والارض የሰማያትና የምድርን غيب ሩቅ ምስጢር አውቃለሁ ብዬ አልነገርኳችሁም واعلم ደግሞ ሳውቃለሁ አላልኳችሁም ምን ما تبدون يفا የምታደርጉትን የምትገልጹትም ሆነ وما كنتم تكتمون የምትሸሽጉት የነበራችሁትን ሁሉ አውቃለሁ አላልኳችሁም በማለት አላህ ነገራቸው ማለት ነው ለመላእክት። ስለዚህ አደም በእውቀት በለጠ። وإذ قلنا للملائكة أهونم ماستاوس إلال إذ مالت يعني وذكر الوقت مالتنا وغيزين أستاوس قلنا بالنغزين للملائكة لملائكت من اللاتشو أسجدوا يا أكبروتن سجدت سجدوا لآدم لآدم سجدوا فسجدوا كلهم سجدوا ملائكت إلا إبليس إبليس بتشاسكر السوس أبا أنبيالي واستكبر كورا بمبيتن ينتونا بكرات مكنياتم وكان هنا من الكافرين ككهاديان كجيتا تشوف تزاز بما فنقت ككهاديان جروب هنا كجيتا تزاز بتبيتنا بامزن ينت سلزي كرات كجنة يقدان مالتنا كرات مقفو بشتان الله يتبكا. وقلنا كذا مالني لالجيتاچن الله يا ادم وانت ادم هوي اسكن نور ترغاكت تتقمت انت وزوجك الجنه انتنا ميست بجنه تتقمتوا وكلا دغمم تمغبو منها كسوا رغدا بسفيو تمغبو حيث شئتما بفلغاچو سفرا بفلغاچو سفرا بسفيو تمغبو ولا تقربا نغير كن اتقربوا هذه الشجره يهچن زاف انداتقربوا يزاني كقرباچو فتكونا تهونالاچو من الظالمين كبدرنيوچ فازلهما عن شراتتاچو الى الشيطان شيطان عنها كسوا كتكلكلوت زاف انديبلوا بماغرق መካሪያችሁ ነኝ ጌታችሁ ከከለከላችሁ ከበላችሁ ዘላለም እንደምትኖሩ ስላወቀ ነው እንደዚሁም እንደተዘወትሩ ፈልጎ ነው። ስለዚህ ብሉ ብሎ በማታለል አወርዷቸው ነበርና ከሷ ከተከለከሉት ዛፍ አንሸራተታቸው فاخرجهما እንዲወጡ ምክንያት ሆናቸው አወጣቸው مما كان فيه በውስጡ ከነበሩበት ድሎት وقلنا علني للجيتاچن الله تزازن سبتا اهبطوا ورجوا بعضكم كفيلاتشو لبعض لكفيلو عدو تلات ستغونو مان لمان سيطان زرياوچو سونا زروچو تلات ستغونو وردو وين الزو سو لسو مالتنو كفيلو ككفيلو غار امانينا كهدي ملكام سري كمدخو سري غار تلات ستغونو ودمدر وردو بمالت جيتاتشنا الززة ولكم دقمو لنان تالاتشو في الارض بمدر لاي مستقرون مرجيا لاتشو ومتاعون متقاقميام مالاچو ايه ሁሉ ግን ኢላሂን እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ فتلقى ادم ادمም ተቀበለ ኢላ አሳወቀው ጌታው من ربه ከጌታው ተቀበለ من كلمات قالاتን የምን قالات የምህረት قالاتን እንዴት አድርጎ ተውበት እንደሚያደርግ الله ራሱ ነው ያስተማረው። يام يا سورة العراف لأن تقلصوا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لوان مالتنو جيتاو يهنن يمهرتن قال لآدم ستا وآدمم كجيتاو تكبل فتاب عليه اللهم تملس اللث بالسلاء ستاتن تكبل ومالتنو مكنياتم اللهم من عينة جيتانو إنه هو التواب الرحيم رسو تملشنا عزاينو ستاتن مكبل عزايني هنا جيتا بمغونونا እዚህ ላይ ነው የቆመው። እንግዲህ በቀጣዩ እንቀጥላለን። ከዚህ ሆነ ሸይጣን ልጅ ሲወልድ ነው ጠላትነቱን የሚጀምረው አይደል? የመጀመሪያ ጩኸት የሚጀምረው ሲገርፈው ነው አሃ ለሰው ልጅ ማለትሽ ነው ልጅ ሲወለድ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ ላይ ብለውና